ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار مناع للخير معتد مريب ألقيا في جهنم كل كفار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ذلك يوم الخلود وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هم أشد منهم بطشا فذكر